شيخنا حفظكم الله، هذه المسألة والله الحمد هي دعوتنا التي دائما ندعو بها، ونحث الناس على الدعوة السلفية وترك هذا التكتل، لكن أنا أرى أنه من الأمانة أن أنقل كل ما يقولون وكل ما يمكن أن يقولوا، من أجل ألا إذا يعني صدرت منكم فتوى وعملنا بها نكون كل ما يمكن أن يجاب عليه قد ذكر في المجلس، ونكون أنصفنا إخواننا والمخالفين لنا والدعاء الذين يرون غير رأينا أو يرون غير دعوتنا، نكون أنصفناهم فيما يعني نتكلم به عنهم. بارك الله فيكم. بقي لي أيضا كيف يكون الجواب على من استدل بمدرسة أهل الكوفة وأهل الرأي الذين كم خالفوا أهل السنة في أشياء ومع ذلك ما قالوا أنهم خارجون عن الفرقة الناجية؟ أولا نحن نقول هؤلاء يختلف الوضع عما كان عليه أولئك الكوفيون وأمثالهم عما نحن عليه. أولئك كانوا يعيشون في دولة إسلامية، كانوا يعيشون تحت حكم يحكم بالإسلام ولا يعرف حكما غير حكم الإسلام. نعم هناك أحكام مختلف فيها بين الفقهاء أنفسهم قديما وحديثا، لكن لا أحد منهم يتبنى قانونا وشريعة غير الإسلام، ولذلك فضرر مثل تلك الأقوال ما كان يظهر ضعفا في الكتلة، كتلة الأمة الإسلامية يومئذ، لأنها كانت مدعمة بالخلافة وبالحكم بالإسلام. أما اليوم فالمسلمون كما هو واقع مع الأسف ليس هناك حاكم يجمعهم، حتى لأن هذا الحاكم لو كان له وجود لم يكن هناك مثل هذه التكتلات وهذه الأحزاب. هذه الأحزاب تقوم حقيقة بزعم القائمين بها أنهم يحققون نوعا مما ينبغي أن يحققه الحاكم المسلم أو الخليفة الذي يحكم البلاد الإسلامية كلها، فهم حينما لا يجدون مثل هذا الحاكم يتوهمون أنهم بسبب هذا التكتل وهذا التحزب يحققون شيئا من الواجب، بينما واقعهم أنهم يزيدون في النار نارا. لأن المسلمين اليوم ما هو سبب عدم وجود حاكم مسلم عليهم يجمعهم وابتعادهم عن دينهم، فيأتي هؤلاء وباسم تحقيق شيء من الواجب كما نقلت أنت آنفا يزيدون في النار ضراما. ولذلك تمسكهم بمثل بعض التعصبات التي نقرأها في التاريخ أن هذا ما أخرجهم عن دائرة الملة الجماعة الناجية، لأنهم أولا من حيث العموم كانوا على ما كان عليه السلف الصالح، وإن كان هناك في شيء من الخروج كما نشير حينما نذكر الماتريدية والأشاعرة، لكن العالم الإسلامي كان هاضمهم على أجرهم وبجرهم، لأن الحاكم المسلم هو الذي يجمعهم ولا يفسح مجالا لمثل تلك الكلمات النابية عن الأحكام الشرعية أن يكون لها تأثير ما في ضعف شوكة المسلمين، بخلاف هذا النشوز وهذا الخروج الذي يشيرونهم على افتراض أننا مصيبون في اتهامهم بالخروج، أنه هذا مثل ما كان عليه مثلا الكوفيون من المخالفات ومن التعصبات. لهذا إذا كان كهذا معناه أولا أنه اعتراف بأنه خطأ، لكنهم يريدون أن يقولوا ليس له ضرر، كما أن ذاك الخلاف لم يكن له ضرر، ليسوا سواء، ذاك كالبحر الصافي تلقى فيه قاذورة لا يؤثر، أما اليوم البحر الصافي لا وجود له ولذلك فيؤثر فيه أقل قاذورة، ومن هنا جاء الخطأ في هذا القياس، والله أعلم. نعم شيخنا حفظكم الله، هذا الكلام الذي ذكرتموه يشمل من كان يعتقد في الأسماء والصفات عقيدة السلف الصالح ويرى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ويفسرها كما يفسرها شيخ الإسلام ابن تيمية ويدرس في كتب ابن تيمية وفي كتب ابن القيم، هذا الكلام يشملهم طالما أنهم يدعون إلى الحزبية، هذه الحزبية التي نحن نعتبرها تساعد في تفريق الأمة وفي شق الثوب حتى أدت إلى ما وصل إليه المسلمون. طيب شيخنا، هذا لو أنه صرح بأنه حزبي وصرح بأنه يدعو إلى حزب ويدعو الناس إلى بيعه ويدعو الناس إلى كذا، لو انه لم يصرح بذلك لكن لمس منه هذا الشيء، هل حكمكم ايضا يشمل هذا الصنف؟ لا شك، هو لسان الحال انطق من لسان المقال، لسان الحال انطق من لسان المقال. لكن انا معلق على كلامك انه لا يمكن ان يقال انهم يدعونه، ممكن ان يقال يعتقدون في قرارة نفوسهم، لكن انهم يدعون حزبية ودعاء الى المناهج السلفية هذا مش ممكن ابدا، والواقع يشهد على ذلك. هذا من حيث الواقع، اما من اعتقادهم لا نبالي باعتقادهم. انا اقول نعم. كثير من الاحزاب الاخرى الذين كنا نلتقي بهم هناك وهنا هم معنا في العقيدة لكن ليسوا معنا في المنهج، فهم يفيدون انفسهم لا يفيدون غيرهم، يريدون ان يفيدوا غيرهم، ان كان هناك فائدة فهي نافلة، اما ان يفيدوهم فائدة هي واجبة هذا ما لا يفعلونه. اذا هؤلاء يستفيدون لذوات انفسهم، اما ان ينشروا الدعوة في اولئك الناس الذين يتكتلون من حولهم هذا خلاف منهج السلف. يعني لا يخفاك ان الرجل الداعي حقا حيثما كان كان داعية، حيثما كان كان داعية، ثم كما قال ذلك الراجل الفقيه العلم ان طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الاهم منه فالاهم. فهذا التقديم الاهم فالاهم الجماعات الحزبية ما تعرفه ابدا، اما الاسلام هو الذي قرر هذا، لان نبي الاسلام بدأ بماذا؟ بالاهم، بالتوحيد. ونحن اليوم لا يوجد مجتمع كان كبيرا او صغيرا الا وهو بحاجة لدعم التوحيد، والعالم كله هكذا بحاجة للتوحيد. فكم وكم عندنا من جماعات واحزاب الى اخره، وهذه دعوتها لا وجود لها اطلاقا في اهم شيء يتعلق بالاسلام الا وهو التوحيد. واكرر ليت ان المصيبة وقفت هنا، بل هم يتهمون من يقومون بهذا الواجب الاوجب بانهم يفرقون.